خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا مع مجموعة خزائن الرحمن، نقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد والقبول والرشاد. والآن الدرس 48 من شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، آمين. ما زلنا مع مبحث الولاء والبراء، ذلك الركن الرقين في هذا الدين، ومعنى من معاني الولاء ألا وهو الطاعة، وقلنا أنها تصرف لله ورسوله وللمؤمنين. لكن للأسف الشديد هناك من صرف هذه الطاعة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في غير محلها، وهي الطاعة المحرمة، وهي طاعة الكافرين، وطاعة الهوى، وطاعة العصاة، وطاعة أئمة السوء وأئمة الجور، وطاعة العلماء الذين يفتون بأهوائهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى: ولا تطع منهم آثما أو كفورا. سبحان ربي العظيم. والآثم هو الفاجر في أفعاله، والكفور هو الكافر بقلبه. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. فهؤلاء لا طاعة لهم علينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذا للنبي، فكيف بمن هو دونه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وانظر إلى التحذير الشديد من اتباع هؤلاء. قال الله تبارك وتعالى: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. طاعتهم واتباعهم يسلب منك ولاية الله، يسلب منك نصر الله لك، معيته لك. وقال الله تبارك وتعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. هذا موجه لسيد الخلق، هذا موجه لحبيب الرحمن وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكيف بنا نحن؟ وقال الله تبارك وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. سبحان ربي العظيم. هذه النتيجة الحتمية المحسومة التي حكم بها خالق الخلق سبحانه جل في علاه، ومدبر الكون سبحانه جل في علاه، والذي يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. إن أطعت هؤلاء الكافرين، إن تطيعوا فريقا من الذين كفروا يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وقال في الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سبحانه. وانظر إلى عقاب من يطيعهم في بعض الأمر. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. اسمع إلى عقاب هؤلاء: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فالله تبارك وتعالى في هذه الآية يبين إن الذين ارتدوا عن الهدى والإيمان ورجعوا على أعقابهم كفارا عياذا بالله من الخذلان من بعد ما صح لهم الحق، هؤلاء الشيطان زين لهم هذا الأمر ومد لهم في الأمل، وهذا الأمد ليتمادوا في الكفر. لماذا؟ بسبب أنهم قالوا لليهود الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. سبحان رب العظيم. كل هذه العقوبة في الدنيا وفي القلب وفي القبر وأثناء الموت ويوم القيامة، بسبب أنهم قالوا لليهود سنطيعكم في بعض الأمر، والله يعلم ما يخفيه وما يسره هؤلاء، فكيف حالهم إذا أتتهم ملائكة الموت تتوفاهم وهي تضرب وجوههم وأدبارهم؟ هذا العذاب استحقوه بسبب أنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، فأبطل أعمالهم وأحبطها وأبطل ثوابها، نعوذ بالله من الخذلان. سبحان ربي العظيم. هذا في من يطيعهم في بعض الأمر، فكيف يا عبد الله بمن يطيعهم في كل الأمر؟ سبحان ربي العظيم. ويخبر تبارك وتعالى عن موسى وهارون قال: فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وروى الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. انظر، النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يجلس بين أصحابه منذ أكثر من 1400 سنة يشق بكلماته عباب التاريخ وأضواء الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ليخبرنا بما سيحدث. لتتبعن سنن من كان قبلكم، طرق من كان قبلكم، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب، يعني حتى لو سلكوا الطرق الوعرة والسبل التي يصعب المشي فيها، وشبه بجحر الضب لأنه كثير التعرجات، لسلكتموه. فتعجب الصحابة رضي الله عنهم: اليهود والنصارى؟ نحن نتبع اليهود والنصارى؟ نحن نطيع اليهود والنصارى؟ نحن نتشبه باليهود والنصارى؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: فمن؟ تخيل الصحابة لم يكن في حسبانهم هذا الأمر، لم يكن في مخيلتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفي رواية وهي من أشد الروايات ولكنها تبين الواقع ظاهرا، قال: حتى لو وجد فيهم من ينكح أمة، لو وجد فيكم من ينكح أمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقد كان، وقد كان، بل صار هذا الأمر عياذا بالله من الخذلان، يعني من زنا المحارم، أمر متفشي في بلاد المسلمين. هذا الأمر يكون في بلاد قد أكرمها الله بكتابه وبسنة نبيه وبالأذان والسجود بين يديه وشرائع الإسلام، نعوذ بالله من الخذلان. اللهم لا تمتنا إلا أنت راضي عنا يا رب العالمين. الصحابة رضي الله عنهم جميعا لم يكن في حسبانهم ولا مخيلتهم أنهم قد يكون في هذه الأمة التي تتلو كتاب الله وفيها سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من يتبع اليهود والنصارى. فكيف إذا رأوا حالنا اليوم؟ كيف إذا رأوا حالنا ونحن نستقبل أعيادهم كأفضل مما نستقبل أعيادنا؟ بالله عليك أخي، هل رأيت يهوديا أو نصرانيا يشتري خروفا للعيد؟ بالله عليك، لكنك وجدت في أمة محمد التي تتلو كتاب الله وتصلي على رسول الله ويسمع فيها الأذان من يشتري شجرة لعيد الميلاد؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولكنك وجدت في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من يحتفل بالكريسماس أشد من احتفاله بأعياده، يذهبون إلى الجمع متأخرون وقد لا يذهبون، والنبي أخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن من ترك ثلاثة جمع طبع على قلبه، وفي رواية طبع منافقا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يختم على قلبه ولا يعبأ، لكنه يهتم ويحضر ويستعد للكريسماس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تراه لا يهتم بشعائر الإسلام من أضحية وغيرها ونحوها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حتى صلاة العيد، بل يسهر طيلة الليل ولا يصلي العيد، لكنه لا يفوت على نفسه حفل الاحتفال برأس السنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو الاحتفال بأعياد الكافرين عياذا بالله من الخذلان. هل هذا وضع يمكنك أن تقابل به ربك تبارك وتعالى وهو راض عنك؟ هل هذا الوضع إذا رأيت عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يرضى بك وتقر عينه بك؟ أم يقول إن هذه الأيام قد ضاعت هباء التي أخذ فيها يضحي هو صحابته الكرام لأن يصلك هذا الدين غضا طريا من غير تعب ولا جهاد ولا دماء ولا تضحية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ هل هذا جزاء الإحسان؟ أبعد أن من الله تبارك وتعالى علينا سبحانه وبحمده، سبحانه وبحمده الكريم الرحيم العفو المنان، من علينا أن ولدنا لأبوين مسلمين، يكون شكر النعمة هكذا؟ يكون شكر النعمة ترك شعائر الدين والاحتفال بأعياد غير أعياد المسلمين؟ احذر أخي، فإن كفران النعم يعرضها للزوال. احذر أخي، فإن كفران النعم يعرضها للزوال. قال الله تبارك وتعالى: وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة: أي بزوالها في الدنيا، فإن عذابي لشديد معناها أي بزوالها في الدنيا والعقوبة على كفرانها في الآخرة. يكون العقوبة، تكون العقوبة أشد ممن لم يؤتيه الله هذه النعمة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انتبه إلى هذا الأمر الذي أنت بصدده الآن، انتبه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإن كنت تستحي فالله حق أن تستحي منه. واستقف أمامه عريانا في يوم كان مقداره 50,000 سنة والشمس تدنو من رؤوس العباد، وسيسألك سبحانه جل في علاه، فأعد للسؤال جوابا، فأعد للسؤال جوابا عد الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وعلى إخواننا وعلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. أما حكم من أطاع الكافرين بالتفصيل فهذا يتفاوت، منه من قد يصل إلى الكفر ومنه من لا يصل إلى ذلك، وتفصيل ذلك وبيانه يأتيكم إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.